بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نأخذ بيومنا هذا كتاب الصيام وما يتعلق بأحكام وآداب الصيام، وأيضا ما يتعلق بأركان الصيام وشروطه وواجباته ومستحباته. وسننبه ما هو الركن في هذه الفقرات التي ذكرها المؤلف وما هي الشروط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام هو أحد أركان الإسلام ومبانيها، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وجاء في بعض الروايات: وحج البيت، وصوم رمضان. وأيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالأمم السابقة كان عندهم صيام، لكن ليس كصيامنا وليس كشهرنا وهو شهر رمضان. نعم. وأيضا أجمع السلف لا خلاف بينهم على فرضية الصيام، ومن أنكره جاء جحودا كفر، ومن أنكره جحودا كفر. واختلفوا إذا تركه تكاسلا، والصحيح أنه يأثم وهو مسلم، يأثم وهو مسلم، وهذا قول نسب إلى جمهور السلف. والحكمة من تشريع الصيام هو تدريب النفس وحبسها وتعليمها الصبر، لأنها يجب عليها أن تألف الرخاء والشدة. وهكذا الإنسان لا يكون وقته كله رخاء، بل يجب عليه أن يشعر يوم من الأيام بشدة، وكما قال عمر: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. فأما الذي يجلس في رخاء دائم، فإذا جاءته يوم من الأيام نقمة أو شدة قد يتفلت ولا يستطيع الصبر. فذكر بعض العلماء أن من حكمة الشريعة أنها جاءت في السنة صيام، حتى يتدرب الإنسان على ترك الملذات وعلى ترك الشهوات، ويدرب الجوارح على الصبر، ويجب عليه أن يكتسب قوة بدنية وقوة روحانية يتحمل فيها ويتجلد. نعم. ومن فوائد الصيام أنه سبب في دخول الجنة. نعم، هناك باب في الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون. أيضا وقاية، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، أي وقاية. أيضا من الأعمال الفاضلة، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فمن كانت عنده قوة واستطاعة في الصيام ولا يشغله شاغل فيصوم. أيضا إبعاده عن النار، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قال بعض العلماء: وفضل الصيام يتناول الفرض والنفل. وبعضهم قال: الفرض، لأنه هو الأوجب شيء، والذي يظهر أن الفضل يتناول لكليهما، الفرض والنفل. نعم. فمن كان يكثر من الصيام يدعى من باب الصائمين، وهو الذي يسمى باب الريان. وأما تعريف الصيام في اللغة فهو مطلق الإمساك، وليس إمساك خاص، ولكن مطلق الإمساك، كما يقال: خيل صائمة، أي أمسكت عن المشي. ففي اللغة كل إنسان يمسك عن شيء ما يعمله يسمى صائم. إني نذرت للرحمن صوما لإيش؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن أمسك عنه. فالصيام في اللغة مطلق الإمساك، كل ما أمسك الشيء عن شيء يقال له صائم. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أنه ما سيكلم، أمسك عن الصيام، أمسك عن الكلام. وأيضا يقال خير صيام، أي أمسكت عن الحركة والمشي، أمسكت عن الحركة والمشي. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو إمساك مخصوص في وقت مخصوص، هكذا عرفه بعض العلماء، إمساك مخصوص أي يمسك عن شيء مخصص في وقت مخصص، إمساك عن الطعام والشراب والجماع فقط، المفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أما الليل فليس موضعا، هكذا عرفه بعض العلماء. ومنهم من قال هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قالوا زادوا كلمة تعبد، خرج بذلك من يصوم من أجل صحة، يبحث عن الصحة، أو أنه مريض أمر أن يترك شيئا من الطعام فيتركها ليس لله، ولكن يتركها لأنها وقاية له من هذا المرض. قالوا هذا ما يدخله الأجر ولا يدخله الثواب ولو صام أشهرا وليس شهرا، ولكن نقول أن من صام رمضان أو أي صيام يقال إمساك فيه تعبد، يعني فيه نوع من ماذا؟ التعبد، أي أنه يتقرب به إلى الله، وليس معناه مطلق الإمساك أو أنه أمسك من أجل وقاية من مرض. فبعضهم زاد هذا، يعني إمساك فيه تعبد، يعني هذا التعبد لله تبارك وتعالى. وإذا رأيت إلى تعاريفهم كلهم تعاريفهم متقاربة، فقولوا إمساك مخصوص، وهذا المخصوص ما جاء إلا بأمر من الله عز وجل وأمر رسوله في وقت مخصوص، فهذا هو الصيام. فإن شئت عرفته بهذا التعريف وإن شئت عرفته بهذا التعريف فلا حرج من ذلك. وهو من أعظم وأجل العبادات، الصيام هو من أعظم وأجل العبادات بعد الصلاة والزكاة، بعد الصلاة والزكاة، بل أضاف الله عز وجل هذا العمل له كما قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا هو تعريف الصيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صوم رمضان أحد أركان الإسلام. صوم رمضان إضافة إلى الشهر، أي هذا من باب إضافة السبب إلى مسببه، أي أن الصوم يحدث في ماذا؟ في شهر رمضان. وسمي رمضان رمضانا قالوا من الرمضاء، أي من الحر، لأن تلك الأيام كان حر شديد، وسمي رمضان رمضان. وقال بعضهم سمي رمضان لأنه ينال نوع من الشدة، ينال نوع من الشدة ولو كان معه ما كان، كما قيل كالعيس بالبيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهرها محمول، نعم، أو من حر الرمضاء يقتلها الظمأ، كالعيس في البيداء من حر الرمضاء يقتلها الظمأ والماء فوق رأسها محمول. فأيضا بعضهم يقول أنه ليس معناه للشهر ولكن للعناء الذي يواجهه. وللفائدة جاء حديث أن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا الحديث لا أصل له، ليس هناك اسم من أسماء الله يسمى برمضان، ليس هناك اسم من أسماء الله يسمى برمضان، ولا نبي ولا صحابي كما يدعي بعضهم ويرى أن تسمية باسم رمضان له فضل عظيم. لا، الصحيح أنه يجوز، ما يمنع من ذلك تسمية بعض الشهور بأسماء البشر لا حرج من ذلك، لكن أنه اسم من أسماء الله ما صح. نعم. ورمضان مأخوذ من الرمضاء، وهو شدة الحر، وهو شدة الحر كما قال بعضهم كالمستجير بالرمضاء أو كالمستجير من النار بحر الرمضاء. نعم، يعني الذي يهرب من النار إلى حر الرمضاء، الحر المحرق. قال هو أحد أركان الإسلام، أركان جمع ركن، وهو جانب الشيء لغة، القوي أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى ركن قوي. وأما في الاصطلاح فهو جزء الماهية الذي لا يتم إلا بها. فهذا البيت ما يتم إلا بأركان، فإذا انعدمت الأركان انعدم هذا البيت وسقط على أصحابه، ولذلك هو جزء من الماهية. جزء أي قطعة، يعني لها مساحة محددة من ماهية الشيء، من ماهية الشيء إذا عدمت لا يتم. فهذا معنى جزء من ماهية الشيء ما لا يتم إلا به، ما لا يتم إلا به. من يبني بدون أركان؟ ما أحد يستطيع أن يبني بدون أركان، واضح. والركن هو المعتمد، ليس معناه الركن يكون زاوية، لكن الركن المقصود به إيش؟ المعتمد، الركن الذي يكون إيش؟ معتمدا، أي يعتمد عليه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي لا ترجعوا إليهم تعتمدون عليهم، واضح الآن. لا كما يفهم بعض الناس الركن زاوية البناء، لا، ما اعتمد عليه البناء هو الذي يسمى إيش؟ ركنا، أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى من ماذا أعتمد عليه في نصرة الحق وإظهاره، واضح. قال الإسلام، والإسلام كما تعرفون هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة. قال وفرض في السنة الثانية من الهجرة، وهذا مما لا خلاف فيه أن رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، إلى المدينة. لكن هنا معانا مراتب الصيام. أولا كان الصيام الواجب هو صيام شهر الله المحرم في عاشور، كما جاء من حديث سلمة بن الأكوع. أولا كان الصيام الواجب هو صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ فجاء شهر من؟ رمضان. فمن شاء منهم فليصم، ومن شاء أطعم. ثم بالمرحلة الثالثة فرضية الصيام، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما التخير فمن شهد منكم الشهر، فأما التخير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا صار التخير إلى المرضى والمسافر، فبقي ذلك. فإذا ثلاثة مراحل للصيام: أولا فرضية عاشور، ثانيا التخير في الصيام، يعني إن شئت صمت وإن شئت أفتديت، ثالثا فرضية الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي وجوبا وفي رؤيته، في رؤية هلال رمضان، هلال رمضان، واضح الآن. طيب هل هناك رمضانات غير رمضان الأمة الإسلامية؟ الجواب لا. لكن هل هناك صيام؟ نعم هناك صيام، لكن ما نعرف ما هذا الصيام وما هو الممتنع في حقهم. يعني إذا كان ترك الطعام والشراب، هل هناك غير ذلك من المفطرات؟ ما ندري. لكن هناك صيام فرض عليهم بالأمم السابقة؟ الجواب نعم، كما كتب على الذين من قبلكم، أي الذين من قبلنا كان لديهم صيام، لكن لا كصيامنا. منهم من يقول كصيام إبراهيم في كل شهر ثلاثة أيام كان، ومنهم من يقول في السنة ثلاثة أيام، ومنهم ومنهم اختلفوا، لكن ما هناك دليل يدلنا على شيء. قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات. نعم، لأن في السنة العاشرة توفي كما حكى ذلك أكثر أهل العلم من أهل السيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام صام تسع رمضانات، صام تسع رمضانات. نعم. وأيضا بارك الله فيكم شهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وقليل ما يزيد على ذلك. قال ويستحب تراء الهلال ليلة 30 من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصحو أكملوا ثلاثين يوما ثم صاموا من غير خلاف. طيب، أولا الركن الأول في الصيام، هذا الركن يسميه بعض العلماء الركن، ومنهم من يقول أنه شرط في الصيام، لكن الذي يظهر أنه ركن وهو رؤية الهلال أو إكمال العدة ما هو الهلال؟ الهلال الذي تروه هذا القمر في نهاية الشهر، يجب عليك أن تتراءى، ما معنى تتراءى؟ أي تتحرى رؤيته، واضح الآن؟ متى؟ في ليلة 30، يعني اليوم 29 شعبان، ستغرب الشمس ويكون ماذا؟ أول ليلة من ليلة 30 أو 1، فتبدأ الرؤية فيها. فائدة، ذكر بعض أهل العلم أن الهلال يرى قبل الغروب، وهذا من الأخطاء الذي ينتشر عند كثير من الناس أنهم ينظرون الهلال بعد الغروب، والصواب أنه يرى قبل الغروب، وأنت حاول أنك تنظر في وقت الشروق، يبدأ القمر الهلال يخرج قبل الشمس، إن خرج قبل الشمس ثم الشمس خرجت بعده اعلم أنه سيغرب قبل الشمس والشمس ماذا؟ بعده. إن خرج بعد الشمس معناه أن الهلال ماذا؟ سيغرب بعد إيش؟ بعد الشمس. فأنت إذا أردت أن تتحرى أولا انظر إلى الغروب، هل الهلال سيبزغ أولا عن الشمس؟ إن بزغت الشمس ولم ترى هلالا اعلم أن الهلال يكون ماذا؟ بعدها، لأن إذا بدأت الشمس بالضوء يضيع ضوء الهلال. ثم بعد ذلك إذا بدأت تغرب أنت لا تنظر الآفاق، بعض الناس ينظر إلى الآفاق، إذا أردت أن تتحرى انظر تجاه الشمس، الهلال قريب منها، إما هذه الشمس أمامكم، إما في وسطها، إما في قرنها، إما يمينا أو يسارا إذا غربت، أو قرنها الأعلى هنا أو هنا أو هنا، يعني هو حولين الشمس. بعضهم ينظر إلى تجاه المشرق وإلى تجاه المغرب وينظر إلى السماء وينظر، هذا ليس بالصواب. التحري عندها، ولذلك يحتاج إلى قوة نظر حتى تتحرى رؤية الهلال حولين الشمس، لا تذهب بعيدا، لا تذهب يمينا ولا يسارا، انظر إليه، واضح؟ أو تستطيع أن تراقبه مثلا من العصر، تستطيع أن تراقب إلى أن يبدأ الشمس بخفقان ضوئها ثم تستطيع أن ترى الهلال. فإن غم عليك أكملت العدة 30 يوما، هذا هو مسألة تراء الهلال، قال ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن رؤية الهلال أول يوم من رمضان يعني يجب على المسلمين أن يصوموا ذلك اليوم، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، جاء عند جمهور المفسرين شهوده رؤية الهلال، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، أي ليش؟ رؤية الهلال، وافطروا لرؤيته. من خالف؟ الرافضة، لأنهم ليسوا بمسلمين، ما يرون رؤية الهلال ولا يعتبرون برؤية الهلال، وهذا مذهب اليهود، كان اليهود ما يعتبرون برؤية الهلال، والرافضة مثلهم، لا يعتمدون برؤية الهلال لأنهم ليسوا بمسلمين. نعم. قال ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يروا أو لم يرى مع الصحو، أي الشيء الذي لا غبار فيه ولا غيم ولا ضيم، يقال صحو، الجو صحوا، كان الجو صحوا أي لا غبار فيه ولا غيم ولا ضيم، قال أكملوا 30 يوما ثم صاموا، هذا بلا خلاف. لكن وقع خلاف إن كان هناك غيم. إن كان هناك غيم، جمهور السلف يقولون إن كان هناك غيم ولم ترى الهلال الواجب عليك أن تكمل العدة. القول الثاني قالوا إن كان هناك غيم تصوم ثاني يوم، تجعل اليوم ذاك يوم رمضان وليس ذاك صيام يوم الشك. قالوا يوم الشك الذي يكون صحوا، أما غيره فلا. ما هو دليلكم؟ قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم غم من الغيم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ أي ضيقوا عليه. قالوا والتضييق يكون إيش؟ أقل أم أكثر؟ قالوا أقل. فاقدروا له أي ضيقوا عليه، فالتضييق 29، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاستدلوا بهذه اللفظة فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ومن قدر عليه رزقه فينفق ما آتاه الله، واضح؟ أي ضيق عليه برزقه، قال فاقدروا له. هذا مثل ابن عمر، وقال به جماعة أيضا من أهل العلم أنه إذا كان هناك غيم اليوم الثاني تصومه، ما تكمل عدة شعبان 30 يوما. أما جمهور العلماء قالوا فاقدروا له جاءت مبينة. في ماذا؟ في بعض الروايات التي أخرجها البخاري قال فاقدروا له فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، اكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب الذين خالفوا هؤلاء معهم وجه من اللغة، نعم يقال التقدير فاقدروا له أي بمعنى إيش؟ الإنقاذ. وأيضا يأتي بمعنى فاقدروا له أي تمشي على التقدير اليومي بالتقدير أي إكمال العدة. فهذه محتملة وهذه محتملة. فرواية البخاري مبينة أكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهذا هو الصحيح. أما الذين يقولون إذا كان هناك غيم تصوم، لا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أنه إذا كان هناك غيم ما رأيناه لا نصوم حتى نرى، حتى ماذا نراه، واضح الآن. هناك قول ثالث قالوا قولوا فاقدروا له أي من باب التقدير أي بالحساب، أي أننا نثبت شهر رمضان بالحساب، نثبت شهر رمضان ماذا؟ بالحساب. كيف هذا؟ قالوا إن كان الشهر ختم أي الذي قبله ب30 سيكون هذا الشهر 29، وإن كان الشهر الذي ختم قبله ب29 سيكون هذا الشهر 30. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهران لا يكتملان، يعني ما في شهر مع شهر يكتملان عدته 30 يوما، يعني يجب أن يكون هناك 30 أو يكون هناك 29 أو 29 29، واضح الآن. لكن يقال هذا ليس على إطلاقه، وأما مسألة الحساب ليست دقيقة، نعم. وأما نص الحديث مبين، ما يحتاج إلى أننا نتعارك ونأتي بألفاظ ونتكلف. فالصحيح أنه إذا كان غيم أننا لا نصوم، أننا لا نصوم حتى نراه، حتى نراه، واضح الآن. هذا هو القول الصحيح. تنبيه، بعض الناس بسبب فرط جهلهم يقول أن صيامنا صحيح وصيام الدولة الغيرة ليس صحيح، أو صيامنا باطل والدولة الفلانية اللي صامت صيامها صحيح. من أين لهم هذا؟ ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لأن الهلال ظهر في الليلة الثالثة، فمعنى ذلك أن صيامنا صحيح، وأن كذا. هذا الكلام باطل عاطل عن الدليل. وكثير نسمع في رمضان أننا صمنا صح أو صمنا غلط والدولة الفلانية صامت صح، هذا كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيتهم، ما رأينا انتهت القضية، سواء تضخم الهلال أو قصر، سواء ظهر في الليلة الثالثة أو لم يظهر. من الذي قال هذا الكلام؟ بل من علامات الساعة تضخم الأهلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تتضخم الأهلة، أي أن الهلال يصير ضخما. قال فيكون ذلك في يوم أو في الثالث وهو في اليوم الأول. انظر يعني يكون شكله شكل اليوم الثالث وهو في اليوم ماذا؟ الأول. فضخمت الأهلة، هذا من علامات الساعة. لكن المقياس الذي يقيس به الناس هذا كلام باطل. فأنت إذا قلت صيام باطل تتحملها يوم القيامة. نعم، ما رأينا انتهت القضية. طيب البلدة الفلانية رأت شأنها، نحن نرى، نحن مأمورون بماذا؟ بالرؤية. لسنا مأمورين أننا نصوم مع البلدة الفلانية أو كذا، إنما نرى. ما رأينا لا تقول صيامك باطل. فهذا من الجهل المفرط، والخلاف مع من؟ علماء؟ لا، مع عوام. إلا البلدة الفلانية قضوا وأمروا بالقضاء. من أين أتوا بهذه الأخبار؟ أنا أدري، يعني كذب في كذب. ما سمعنا يوم من الأيام بلدة قضت صيام لأنها قامت خطأ، هذا كلام ما هو صواب. نعم، ولكن قل صاموا فظنوا أنه صيام فكان غير رمضان، يعني عيد. أما أنهم يخطئون ويصوبون وهكذا، كل هذا جهل، كل هذا جهل. أنت مع الشرع مأمور باتباعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته، ما رأيته اكملوا عدة 30 يوما، انتهت القضية. كبر الهلال، صغر الهلال، اختفى، ما رأيته في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، ما شأنك بهذا؟ لا شأن لك بهذا. نعم، لذلك يكثر الجهل والكلام الفاضي الفارغ العاطل عن الدليل في كل يوم رمضان. وأنتم سترون، سندخل الآن رمضان، اسمعوا ما سيتكلمون فيه، جهل. طيب، فأما الحساب فلا معتبر، فلا اعتبار به. نعم، فلا اعتبار بالحساب. قال وإذا رأى الهلال كبر 3 دعاء، الله أكبر الله أكبر. إذا رأى الهلال، وهذا ليس خاص بهلال رمضان، إنما بأي هلال تراه، وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. هذا الحديث جاء من حديث طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أما هذه الزيادة أنا ما أدري من أين جاء بها المؤلف، ولذلك بعضهم يقول أنها جاءت في بعض الأحاديث، أنها جاءت في بعض الأحاديث، فيحتاج إلى نظر. هلال خير ورشد، لفظ هلال خير ورشد، نعم، فيحتاج إلى نظر، مزيد نظر. فهذا الدعاء عام، سواء كان في أي هلال، هلال شعبان، هلال رمضان، هلال رجب، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، فيستحب لك أن تقول هذا. قال ويقبل فيه، أي في شهادة رؤية هلال رمضان، قول واحد عدل. نعم، بحديث الإعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهد ذلك، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأمر الناس بصيامه. لكن هذا الحديث فيه كلام، فيه ضعف. والذي صح عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بصيامه، فأمر الناس بصيامه. فحديث ابن عمر يغني، حديث ابن عمر يغني، أي أنه إذا رآه رجل عدل ثقة فيقبل قوله لهذا الحديث. وهذا قول جماعة من أهل العلم، بل نسب إلى الجمهور. وهناك قول للإمام أحمد في رواية ما يقبل فيه إلا شهادة عدلين، شهادة عدلين، والصحيح أنها تقبل فيه شهادة العدل الواحد لهذا الحديث، حديث ابن عمر الذي ذكرته لكم. قال حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، ما هو؟ بقبول شهادة الواحد. وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم، وهذا على مذهب الجمهور. أما الإمام أحمد في رواية، شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يرون أنه لا يصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، قالوا فلا يجوز له الصيام وحده. والصحيح أنه يصوم وحده إذا ردت شهادته، ما قبل شهادته يصوم لأنه رأى لأنه رآه. واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح. قال ولا يفطر إلا مع الناس. إذا رأى هلال شوال لم يفطر، أي الرجل الواحد إذا رأى هلال شوال وحده لا يفطر، بل واجب عليه أن يفطر بشهادة عدلين، بشهادة عدلين، وأيضا شهادته هو لا تقبل، وهذه مسألة خلافية. والراجح أنها أيضا تقبل شهادة الواحد، كما قبلناها في رمضان نقبلها أيضا في شوال، نقبلها في شوال. وهذا قول الإمام أحمد في رواية، وأبي ثور وجماعة من أهل الحديث، أنه لا بأس بقبول رواية الواحد، قبول رواية الواحد. وأما حديث فإذا صاما فإذا شهدا عدلا فأفطرا وصوما، إذا شهدا عدلا فأفطرا وصوما. يقال أن هذا الحديث جاء حديث ابن عمر أن النبي صوم الناس بشهادة ابن عمر، واضح الآن؟ فمعنى ذلك بصيام شهادة عدلين أي أنه الأكمل، يقبل شهادة عدلين هو الأكمل، وأما أقل شيء واحد فيقبل في ذلك. شهادة المرأة هل تقبل شهادة المرأة أم أن شهادة المرأة لا تقبل؟ خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول أن شهادة المرأة بشهادة رجلين في القضاء، وأما في غيرها فلا، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بريرة في عائشة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة التي أرضعت الرجلين، فقال كيف وقد قيل؟ قالوا فأخذ بها. وقول قالوا لا، شهادة المرأة ما تقبل، يجب أن تكون هناك امرأة بجانبها حتى تقول. والذي يظهر والله أعلم أن شهادة تقبل إلا في القضاء، إلا في مسألة القضاء فهذه تقبل بشهادتين، فتكون شهادة المرأتين بشهادة ماذا؟ رجل واحد. فالظاهر أنه تقبل. الصغير إن رآه الصغير، إن رآه الصغير الغير مميز لا يقبل، لأن مناط التكليف غير موجود معه هو العقل، وإن رآه مميزا كان يعي ويفهم وقوله صواب في ذلك، الظاهر أنه يقبل شهادة الطفل المميز الذي يعي ويفهم ذلك. وبعضهم يقول الأحوط تركه، الأحوط تركه لأنه ما تقبل شهادة، والظاهر أنها تقبل، أنها ماذا؟ تقبل إذا كان صادقا معروفا بصدقه، أما إذا كان غير معروف بصدقه لا تقبل. نعم، هذا هو في مسألة الرؤية، في مسألة ماذا؟ الرؤية. طيب الآن معنا مسألة رؤية البلاد، رؤية البلاد، هل إذا رأت بلدة واحدة لزم جميع البلدان الصيام؟ الجواب أن هذه المسألة جاء فيها حديثان، حديث فيه صوموا لرؤيته خطاب الأمة، وأفطروا لرؤيته حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث آخر حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنهم صاموا يوم الجمعة، فلما قدموا من الشام إلى المدينة قال، أو قدموا من المدينة إلى الشام قالوا أما نحن فصمنا يوم السبت، فقال أبو كريب هل لا صمنا بصيامكم؟ قال ابن عباس لا، سنة أبي القاسم، يعني لا تصوم بصيامنا، سنة أبي القاسم. وقول الصحابي إذا قال سنة له حكم الرفع، أي أن هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي فرضها علينا. طبعا بلاد الشام والمدينة كم بينهم؟ مسافة، لكن ليس بينهما مفترق من حيث أن يقال أن هذا مطلعه غير مطلع ذاك أو كذا أو ما شابه ذلك، واضح الآن؟ فإذا ظاهر الحديثين تعارض، فاختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهور العلماء يرون أن رؤية البلدة الواحدة تلزم جميع البلدان لعموم الحديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. القول الثاني استنادا لحديث ابن عباس، قالوا هذا عام، وخصصوا حديث ابن عباس لكل بلدة رؤيتها، كل بلدة رؤيتها. هناك قول ثالث جمع بين أدلة، قال الأقاليم، أي من كانت طلوع الشمس كل بلدة فيها واحد وغروبها واحد، فهؤلاء يصومون برؤية واحدة من هذه البلدان. واضح الآن؟ الآن تعرفون شرق آسيا، وسط آسيا، غرب آسيا، أوروبا، الآن في شمس وقمر، في ليل وإيش ونهار. أول ما تبلغ الشمس على كم بلدان بلغت هذه الشمس؟ هذه البلدان كلها إذا رأت واحدة من هذه البلدان الهلال يلزمهم كل من تشرق عليهم هذه الشمس. واضح؟ هذا معنى الإقليم. ومن تغرب عليهم كذلك، لأن هناك بلدة ماذا؟ قد غربت عليهم، فيرون بصيام الإقليم، يرون بصيام الإقليم. واضح الآن؟ طبعا هذا الإقليم الشرعي، ليس الآن الإقليمات الذي يذكرونها. والظاهر والله أعلم، وأيضا هناك قول رابع، الناس مع ما قالها ملوكها، وهو قول الإمام أحمد، يعني الملك قال صوموا صوموا، قال أفطروا أفطروا، قال صوموا أو أفطروا. الراجح والله تعالى أعلم أن لكل بلدة رؤيتها، كل بلدة رؤيتها، هذه رأت وهذه رأت. ابن عباس قال رأينا يوم الجمعة فصمنا، وهؤلاء في الشام رأوه يوم السبت قال فصمنا، ما أنكر أحدهما على الآخر. وأما حديث ابن عمر فهو عام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عام. فإن قلنا أن بلدة واحدة يلزمها الصيام، إذن يلزم البلدة الذي فيها نهار أنها تصوم. كيف هي لم ترى الهلال؟ وأيضا قطع المسافات، من كان يخبر البلدة الفلانية أنهم قد صاموا هذه البلدة؟ ما كان معروف عندهم، ما عندهم أماكن تواصل ولا تلفونات ولا جوالات ولا شيء. فالذي يظهر أن لكل بلدة رؤيتها، واضح؟ لكل بلدة رؤيتها. واختلفوا من هي البلدة، من هي البلدة الذي يقال لها رؤيتها، الذي يقال لها رؤيتها. خلاف، منهم من يقول البلدة إن كانت ساحلية فكل من كان على الساحل يصوم، وإن كانت جبلية فكل من كان على الجبال. إن كانت هذه البلدة جبلية فالبلاد الجبلية تصوم، إن كانت ساحلية فالبلدة الساحلية. لكن أنا أقولها الآن بلدة حدودية ويكفينا المشاكل. نعم، يعني الآن مع هذه الحدود صم مع بلادك ولا حرج عليك، ولا حرج عليك. واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.